وأنه سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظته القلوب ووعته الصدور وطبقوه واقعا يعيشونه، فلا يمكن ان يبعث حديث عن هؤلاء، لان ولدنا حديثان لم يعمل فيه اهل المدينه، رددنا الحديث هذا هو مذهب المالكيه، وهذا ايضا يعني يعتبر من الاصول التي تنطبق على المذهب المالكي. لذلك وضع حديث حتى المنصف هنا من المالكيه قالوا عجبا كيف لا يأخذون بهذا الحديث، وقد ثبت بعد البر في الاستذكار وفي غيره والقرافي وغيره في الحديث المتبايعان بالخلاف ما لم يتفرقا، هذا الخلاف يسمى خلاف المسجد المجلس خلاف المجلس، قال البيعان بالخلاف ما لم يتفرقا، يعني كل بايع لا يحجب عليه، باع زيد سيارة إلى عمرو فقال عمرو اعجبتني اشتريتها، فقال بنت زيد فحدث الايجاب والقبول، وهو ما زال في المجلس مجلس البيت يعني لم يتفرقا، فانه لزيد ان يرجع ولعمرو ايضا ان يرجع، لا سيما البيع يكون لازما لان العقود ثلاث، عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم مباشر جائز من وجه، تعرفون هذا؟ العقود الشرعية على ثلاث، عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من طرف من وجه، جائز من وجه، وهذا شرحناه طيب ولا لا؟ عقد البيع لازم من الطرفين، عقد الإيجار لازم من الطرفين، عقد الربا ما لم تنقص لازم من وجه جائز، طب ايش العقد الذي هو لازم من وجه جائز من وجه، وهذا شكل متسرع ممتاز، الرهن عقد لازم من وجه جائز من وجه، الغرض المقصود فعقد البيع لازم من الطرفين، لكن أباح الله لهما إذا كان في مجلس البيع أن يختار لهما الرجوع، فقال البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، الإمام مالك قال لا أنا على الأصل حق البيع لازم، سألناه لما؟ قال أهل المدينة لا يعملون بهذا الحديث، قلنا أهل المدينة أو الإجماع أهل وهذه المسألة مسألة فيها أصولية، هل الإجماع أهل المدينة حجة الناس؟ صحيح انها ليست حج، اجماع المسلمين هو الحج، والا فاجماع اهل مصر يكون حجه، اجماع اهل الكوفه يكون حجه، والميزه التي كان فيها المدينه كما قلنا فيها مساله ايش؟ مساله ان هؤلاء الذين عينوا التنزيل، صحيح بان عمل اهل المدينه لا يرد الشديد في حد الاخوان، ولا نرد عليه في من امر من وجهين، الوجه الاول حتى الملكيه قالوا قد ثبت الحديث فكيف لاصحابنا لم ياخذوا به؟ الامر الثاني بان من اهل المدينه من عمل بالحديث، فاين من تاتي باجماع المدينه انه ترك الحديث؟ زوجة الحديث ابن ابي ذئب هو قريب الامام مالك، الامام مالك يقول به، المسيب يقول به، فهل اهل المدينه يقولون به؟ فكيف يعني يقال به اهل المدينه ويراد الحديث؟ ايضا من السدود التي وضعوها امام حديث المسلم قالوا الحديث الاحاد ظني والقطع يقدم عليه وجعلوها تعارضا، لذلك قالوا بجواز اكل الاسد، بجواز اكل الفيل، بجواز اكل القرد، ليش؟ لان الله جل في علاه قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، قال لا ابين لكم شيخ معاذ لا لا لا لا وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، وقد فصل وبين الحرام الحلال، فلم يذكر الاسد ولا القرد، لم يذكر صاحب المخلب من الطريق ولا الناس من السبب فقالوا لما نذكره في القرآن وقال فخص لكم ما حرم عليكم إذا لنا خذ بالحديث. حقيقة كان الحديث أتى بالحجاج يمثلون له العلماء بالعلاقة الوثيقة المتلازمة الوثيقة بين الكتاب والسنة، فقال هي علاقة تلازم، ومنها أن السنة حاكمة على القرآن فرضية عليها، وهذا ليس من احتياج نفس حتى لا أهاجم هجوما عظيما. بل قلت هذا من كلام عمران بن حصين، قال السنة فرضية على القرآن، وقد قال حاجة القرآن للسنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. فقال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين له للناس ما نزل إليك. فالسنة تكون موافقة، تكون مبينة، تكون مفسرة، تكون مقيدة، تكون مخصصة، وتأتي الأحكام زائدة. ومن الأحكام الزائدة أن الإنسان قال لا تنكح المرأة عن مدى وضاع على خالد، مع أن الله قال في الكتاب والكلمة وبين المحكم إلا ما قد سلف. فهنا أيضا جاء الحكم زائدا على حكم الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناس من السباع وكل ذي مخلب من إيش؟ من الطرف. فهذا حرام، لذلك نقول بأن هذا الأصل الذي يصره المالكية يصد عن حديث الإنسان ويرد الحديث كثيرة فلا يؤمن به، فلا يؤمن به، بل يبين ما تميز به فقه الإمام الشافعي عن غيره. والمالكية أيضا ورد عنهم أنهم يشترطون الراوي لقبول روايته أن يكون فقيها، يشترطون في الراوي أن يكون فقيها لتقبل روايته، لأن أغلب أحاديث الأحكام لابد لها من فقه، والإنسان يصيبه الوهم والنسيان ويمكن ألا يضبط الله. بل الغالب على الصحابة كانوا يروون الحديث بالمعنى. جابر قال من قال لكم أننا نحدثكم بما سمعنا وقالوا الله أو كما قال. وكانت الرواية ضربنا لها مثل أكثر من مرة، رواية إيش؟ قول العربي في المسجد جاءت بأكثر من طريق وجاءت بأكثر من لفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريكم على بوله سجدا من ماء، صبوا على بوله تلوا من ماء. الغرض المقصود الأحاديث هنا بالمعنى، قولوا بالمعنى من الصحابة، فقالوا لابد أن يكون فقيها. لذلك رد وطبقوا على ذلك الأحناف وردوا حديث أبي هريرة، حديث ابن صراح، حديث قديم جدا، ردوه وبقينا أحكام بأن أبا هريرة ليس بفقيه، لأن أبا هريرة ليس بفقيه. وعامة المالكية ورد عنهم رد الحديث عن غير الفقيه مطلقا. أما الفقهاء فردوا الحديث من صاعد القياس، من صاعد القياس بحثوا عن الراوي، قالوا الراوي ليس الفقيه، كيف يغير القياس؟ وأما بالتقط وصراحة تقشعر منه الجلود، وكيف يقبل المرء هذه التفصيلات التي ترد عيانا بيانا؟ امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. غلط، المقصود هذا منتقد ما يقولونه بنص حديث المسلم. وأما قولهم يخالف القياس وهذا تشمئز منه القلوب والأبدان وتمج الأذان بما تسمع، فهل نجعل القياس أصلا ونجعل الأثر فرعا ونرد الفرع على الأصل؟ إن وافقه أخذنا وإن خالفه ورددنا، كيف ذلك؟ الحديث هو المقياس، لا القياس هو المقياس. بل نقول بأنه لو ادعي الإجماع يخالف حديثا ما، أنا أدين الله بأني لا يمكن أن أخذ هذا الإجماع. كيف لا أخذ الإجماع؟ أنا لا أؤمن به، بل هو حجة صريح. قلت لابد أن أحرر وأتحقق وأراجع وأبحث وأنقب هل هذا الإجماع المزعوم هو إجماع حق؟ هل استوفى شروطه حقا أم لا؟ لأن تعظيم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الشوكاني لا يرى الأخذ بالإجماع، لأن الإجماع لم يرد عليه شيء في الكتاب كما يرى هو. ويقول قد تعبدنا الله جل وعلا بأمرين اثنين جليلين في كتابه أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأو هنا بمعنى واه بالوحيين. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا. قال تعبدنا الله بالرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال أطيع الله وأطيع الرسول أولي الأمر منكم. فالغرض المقصود هو لا يقول به لكننا نقول به ونقول هو حجة. ومن يشاق رسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. الغرض المقصود هو حجة لكننا إذا وجدناه قد خالف حديثا صريحا صحيحا كالشمس عن النبي وقفنا وتوقفنا وحصنا النظر وراجعنا لعل الإجماع كان إجماعا مزعوما كإجماعات ابن عبد البر. إجماعات ابن عبد البر أكثرها أغلبها إن لم أكن مبالغا قلت كلها ليست بإجماع لأن تأصيل الإجماع عند ابن جرير الطبري لا ابن عبد البر ابن جرير الطبري الإجماع عنده بالأغلب لا بالكل إذا خالف أصوليا جمهرة الأصوليين أو بالاستقراء المتقدمين واستواء المتأخرين بأن الإجماع هو إجماع المجتهدون في إيه؟ في كل عصر وفي مصر يعني في عصر ما مجتهد هذا العصر في كل مصر يجتمعون على قول واحد هذا هو الإجماع. أما الإمام الطبري يقول لا ينخرم الإجماع بالواحد ولا بالاثنين ولا بالثلاثة ليأخذ بالأغلب. هذه نظريا أو لغة حق فإن الغالب ينزل منزلة الكل كما أن الظن في أكثر الأحكام ينزل عندنا منزلة اليقين ونعمل به. لكن هذا خطأ بين لأننا به يمكن أن نرد أحاديث ونقول وإن لم نعلم الناسخ فالإجماع ينضوي تحته الناسخ. فلذلك نقول حتى الإجماع لما يرد الحديث ظاهر لا يصح لنا أن نرد هذا الحديث. وهنا نرى أن الفقهاء الأحناف ردوا الحديث لا للإجماع بل للقياس. فردوا حديث أبي هريرة بعلتين: العلة الأولى أنه يخالف القياس، العلة الثانية المتجرئة جدا التي ترد على أصحابها ونعتذر لأئمتنا ينصر الله لهم لأنهم قالوا أبو هريرة ليس بفقيه. لذلك الإمام السفي يقول هذا كلام تقشعر منه الجلود كيف يقال على صاحب جليل مثل هذا العالم الكبير النحرير أروى الناس عن رسول الله بل هو فقيه كبير. الغرض ردوه بهاتين العلتين. العلة الأولى يخالف القياس، ما القياس عندهم؟ قالوا القياس عندنا بأن إتلاف الشيء فالرد فيه رد إيش؟ رد المثل. فإن لم يكن فرد القيمة كسر زيد زجاجة لعمر وزجاجة صفراء فاش عصير أصفر زجاجة صفراء قلنا له رد الزجاجة قال العين قد تلفت. قلنا عليك أن ترد من أتلف شيئا فعليه إصلاحه والرد البدل حقوق من باب الوضع. قلنا رد المثل يعني زجاجة صفراء أخرى بنفس الطول وبنفس الحجم المثل. قال عز علي في البلد أن أجد زجاجة صفراء لعلها كانت من ذهب قالوا ليست من ذهب فقال عز علي هذا. قلنا ائت بأقرب لون إلى الزجاجة الصفراء اللي هو اللون إيه؟ الأسود القار. الأسود أقرب لون للأصفر عشان إخوة تصحى. هو طبعا إحنا نقول أقرب لون لهذا اللون وبالحجم وأقرب حجم يأتيه به ويكون قد رد المثل. قالوا هذا القياس. قلنا صح. قالوا في الحديث حديث المصرات تعلمون حديث المصرات ربط أخلاف الناقة أو الشاة بإيش؟ الضرع يكون. فالرجل يأتي يقول هذه سمينة وكل هذا لبن ما شاء الله تدر عليها لبن بثمنها في عام واحد. فلما يأتي بعد ثلاث أيام يجدها إيه؟ عجفاء ما في شيء جفاف يابسة. فهنا يقولون قد قال السلام رد ومعها صاع من إيش؟ من تمر. ردها وصاعا من تمر. قالوا والمأخوذ هو لبن فيرد التمر كيف؟ فنقول هذا خطأ بين منكم والقياس قياس مع الفارق لأننا نرى بأن مقاصد الشريعة تستحكم. اللبن غير معروف ومختلط. تعرفون يعني إيش اللبن معروف؟ يعني اللبن أصالة غير معروف غير مقدر لا نعلم في الضرع كم. أول شيء. الأمر الثاني لما مكثت عنده ثلاثة أيام تجدد اللبن ولا ما استجد؟ تجد. فنحن لا نستطيع أن نفرق بين الذي أتى من الأول والمستجد صحيح السابق واللاحق. فإن كنا لا ندري فلا نستطيع أن نعدل بأن نرد له ما يريد من مثل اللبن. الكم هنا لن يكون متماثلا صحيح ولا لا؟ فلما لم يكون متماثلا سيشب النزاع بينهما، وفساد ذات البين هي الحالقة. فكان من الأنسب أن يرضى بطعام أهل البلد، شيء اللي هو عند الناس مقبول في كل أحواله. يعني اللبن وإن كان مقبولا فالتمر كان أشد إيش قبولا، لأن مسلم ورد عنه بحديث صحيح قال: بيت ليس فيه تمر أهله إيش جياع يعيش المسلم الشهرين كاملين ليس في بيته إلا الماء والتمر. فالغرض المقصود هذا طعام يرضي جميع الأطراف، فلذلك قال: ردها وصاعا من التمر. فكان هذا هو الأنسب لا ما قالوه. أما العلة الثانية لأن أبا هريرة ليس بفقيه كيف ذلك، وأبو هريرة الذي من دقة فقهه قال: عندي جرابان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسست جرابا بينكم وأما الآخر حتى لا تنفرد السالفة. يعلم أن كتمان العلم أصالة حرام، لكن كتمه من أجل مقاصد الشريعة، ولا يطلع بدقة النظر على مقاصد الشريعة إلا فقيه. انظر إلى فقه أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ينهل من معينه ابن عباس كحر هذه الأمة وحبر هذه الأمة، عندما قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست منه النار. فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم، الشيء السخن نتوضأ منه مش فيه، مش التأثير منه حتى ينتقد الوضوء. فقال: يا أبا هريرة، انظر ما تقول، كأنه يلمح بأنه لم يضبط اللفظ. فقال له: يا أبا هريرة، انظر ما تقول، أنا توضأ من الحميم. فانظر كيف يعلم أن أبو هريرة ابن عباس، فيعب عباس الدرس، فيقول: يا ابن أخي إن حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. انظر إلى التعظيم، أي فقه أعظم من هذا الفقه في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأي جهل ليس بعده جهل من عدم تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والرد القوي المتجرئ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يطلع علينا بعد ذلك من له رعونة وهو من الجهل بمكان، ثم يتهم البخاري، ثم يتهم مسلم، وفي النهاية سيتهم القرآن، سيقول: هذا القرآن شعر من شعر الجاهلية. وما الذي يمنعه ما دام قد تجرأ على شيء تلقته الأمة بالقبول؟ فلذلك أبو هريرة أبقى وهو من أبقى الصحابة يقول: يا ابن أخي، لا إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. أبو هريرة من فقه عندما تبنى بأن الصائم إذا قام جنبا لا يتم صومه، يعني عليه القضاء، لكن يمسك تأثما، وكان قد سمع ذلك من أسامة. فلما علم بكلام عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه، فرجع عن قوله. أي فقه يداني هذا الفقه؟ لأنه لما علم أنه أخطأ ما تكبر أعانك، فقال: من يدانيني وأنا أروى الناس عن رسول الله؟ بل قال: نعم والله، أنا سمعت هذا من أسامة، وأخذ بكلام عائشة وقدمه على كلامه. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الفحل الفقيه، فقد فاق الأنصار والمهاجرين بدقة فقهه. قالوا علينا، على الأنصار والمهاجرين، قالوا علينا أكثر علينا أبو هريرة. فقال أبو هريرة: وإن إخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع، وإن إخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفق بالتجارة، ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطن. أي فقه يداني هذا الفقه؟ وهو يعلم أن الوريث الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فقال: ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطن، كان يسقط من الجوع، يحسبونه قد جن، يحسبونه مجنونا، وهو من هو ترك الدنيا بأسرها لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المكافأة أنه كان يتحرى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ تنظر إلى المكافأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا أبا هريرة، فقال له: جيب. قال: ما ظننت أن أحدا سيسألني إلى هذا إلا أنت. هذه منقبة عظيمة لمثل أبي هريرة، فكيف يقال على أبي هريرة أنه ليس بفقيه، كلام تقشعر منه الأبدان، وهذا الكلام يضعف أي مذهب يتبنى هذا التأصيل. أما الشافعي فنرجع دائما ونقول قال أبو هريرة عن النبي، فنذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بأنه قال فلو ثبت لقلت به، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الحمد لله أن انتهيت من هذا الكتاب حتى نبين أن الشافعية لا يقلدون، وإن ورد عندنا في المذهب شرذمة يتمسكون بالتقليد، فأكثرهم من المحققين المحدثين ينبذون التقليد. وقلنا قبل ذلك بأن الجويني وفحول الشافعية قالوا نحن لا نقلد الشافعي، بل وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. فلذلك يقول السبكي ولو وضعوا عندنا التحجير والوسائل التي تضيق على الإنسان أن يقدم الحديث على قول الشافعي كسرناها. قال إن قلتم لا يفعل ذلك إلا مجتهد فقيه، قلنا والاجتهاد من قال بذلك، من كان عالما بالحديث فليقدمه على قول أي أحد كائنا من كان. بصريح قول الشافعي رحمه الله لا نجد قوما أو قال لا يحل لإنسان ثبت عنده حديث وسلم أو تبينت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبينت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فعلى المرء أن يعظم حديث النبي، وهذا بتوصية من الشافعي. وقد قال السبكي هذا ما ميز الشافعي عن أقرانه. الحمد لله أيضا أنا على مشارف انتهاء من الكتاب، كتاب النظر فيما علق فيه الشافعي القول صحة القول على صحة الخبر أو الأثر. بهذا الحمد لله نكون قد انتهينا من الكتاب، سندخل في كتاب آخر أو نكمل حتى ننتهي من متن أبي شجاع كلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.